الحمد لك يا رب والشكر مردود، اكرمتنا يا الله بالانتصارات. الحمد لك يا رب والشكر مردود، اكرمتنا يا الله بالانتصارات. من يعرفك ما يعرف الضعف والخوف، ومن وثق بك يصنع المستحيلات. على عدو الله في الحزم والجوف تجلت العود في البقعيات. من يعرفك ما يعرف الضعف والخوف، ومن وثق بك يصنع المستحيلات. كبايل العز هبت للنقص صفوف، قرأتها في ساحة الحرب غارات. فزعت نشامة ضربها يسبق الشوق، وقدامها يشفي القلوب الوجيعات. تمشي طنالي واقتحامة وزحوف، وهجوم من عدة جهات ومسارات. الحمد لك يا رب والشكر مردوف، اكرمتنا يا الله بالانتصارات. من يعرفك ما يعرف الضعف والخوف، ومن وثق بك يصنع المستحيلات. على عدو الله في الحزم والجوف تجلت العود في البقعيات. من يعرفك ما يعرف الضعف والخوف، ومن وثق بك يصنع المستحيلات. كبايل العز هبت للنقص صفوف، قرأتها في ساحة الحرب غارات. فزعت نشامة ضربها يسبق الشوق، وقدامها يشفي القلوب الوجيعات. تمشي طنالي واقتحامة وزحوف، وهجوم من عدة جهات ومسارات. وهجوم من عدة جهات ومسارات.